الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها. قال المصنف رحمه الله: العقيقة وما يتعلق بها. والعقيقة سنة مستحبة، ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها، ولا يحسب في السبعة الأيام اليوم الذي ولد فيه. وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب حسن. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام عن حكم العقيقة، وقلنا إنها ذبيحة سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليها، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. وذكرنا خلاف أهل العلم فيها، بين من قال إنها سنة مستحبة كما هو المشهور من مذهب الإمام مالك، وبين من قال إنها سنة مؤكدة، وبين من قال بوجوبها مع القدرة. والمتأمل لحديث سمرة بن جندب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، يجد أنها أقرب إلى الآكدية منها إلى الاستحباب. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله: رجل ليس عنده مال وقد ولد له ولا يستطيع أن يعق، يعني يذبح العقيقة عن ولده، قال: يستلف المال وأرجو أن يعوض الله عليه، يعني أن يعينه على سداد دينه لتأكدها، لأن المولود يكون في رهان الشيطان، فإذا ذبحت عقيقته كأننا فككنا رهانه. وقوله كل مولود مرتهن بعقيقته، الصواب أن الارتهان هنا ارتهان إبليس، وليس أنه لن يشفع في والديه إلا إذا عق عنه. متى تذبح؟ تذبح يوم السابع، وجمهور العلماء أن اليوم الذي ولد فيه محسوب، والمالكية يرون أنه لا يحسب، والصواب ما عليه الجمهور. كذلك اشترط المالكية في العقيقة، يعني في ذبيحة العقيقة، شروط الأضحية تماما: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، إلى غير ذلك من أحكام الأضحية. قال: وتذبح ضحوة، تذبح ضحوة، تذبح هنا العقيقة ضحوة، ضحوة. النصب هنا باعتبار أن الكلمة ظرف زمان، فهي منصوبة على الظرفية. تذبح ضحوة يعني ضحى النهار كالعقيقة، لأن المشهور من مذهب مالك كيش؟ كالأضحية، لأن المشهور من مذهب مالك أن الأضحية لا تذبح في الليل، لا تذبح في الليل، تذبح في النهار. واستدلوا بالآية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قالوا نص هنا على الأيام. ولكن بعض المالكية يرى جواز ذبحها ليلا، يعني قبل طلوع الشمس وقبل طلوع الفجر، وهذا قول ابن الماشيجون من المالكية، فالمسألة مسألة استحباب، فإذا تيسر له أن يذبحها في الضحى ذبحها، وإذا لم يتيسر له ذبحها في الضحى يذبحها عند الزوال أو بعد الزوال أو حتى ليلا، لا بأس بذلك، لأنه لا دليل على تخصيص الوقت. وما دام أن المسألة مطلقة لم يقيدها الشرع فيبقى الأمر على إطلاقه بدون تقييد، لأن التقييد تضيق ولا توسعة، التقييد تضيق وليس توسعة، فيذبحها متى شاء. قال: ولا يمس الصبي بشيء من دمها. هذا نهي عن أن لا يمس الصبي بشيء من دمها، لأن الجاهلية كانوا إذا ذبحوا العقيقة ماذا صنعوا؟ أخذوا صوفة وغمسوها في دمها، في دم العقيقة، ولطخوا بها رأس الصبي تبركا، يعني نجاسة على نجاسة، نجاسة حسية، وهو الدم المسفوح. الدم المسفوح نجس ولا طاهر؟ نجس. الثاني نجاسة معنوية، وهي نجاسة الشرك بالله عز وجل، فلا يجوز ذلك. وها هنا مسألة يفعلها بعض الناس ويعتقدها، يفعلها بناء على معتقد غلط، وهي ما يسميه العامة سيل الدم. فإذا بنى سقف الدار صب الصب يعني، أو حفر بئرا، أو اشترى بيتا، أو أكمل بناءه، أو ما أشبه ذلك، يقول لك سيل الدم، خاصة للذي يشتري بيتا جديدا، يقول لك سيل الدم، ويذبح ذبيحة على العتبة، ويغمس يده في الدم ويضرب بها الجدار، ها؟ يخمس. هذا لا أصل له بالشرع، هذا مبني على عقيدة فاسدة، وذلك أنهم يعتقدون أن الذبيحة إذا ذبحت على عتبة الدار لا يدخلها الجن ولا الشياطين، هو من حين أن يذبحها تدخل الجن على طول، لأن الجن ما يحبون إلا هذا. ويزداد الأمر سوءا إذا لطخ يده بالنجاسة ولوث بها الجدار، لأن هذا يدفع العين أو الجن أو الشيطان، كل ذلك لا أصل له، كل ذلك لا أصل له. يجوز أن يذبح الإنسان ذبيحة شكرا لله عز وجل على إتمام نعمة أو دفع نقمة، لا حرج. الذبيحة التي تذبح لإتمام البيت تسمى الوكيرة، تسمى إيش؟ الوكيرة، لا حرج من الوكر، لا حرج في هذا. إنسان دفع الله عنه بلاء، حقق له شفاء، أنجح له ولدا، شفى له مريضا، شكر لله عز وجل، جاهز أن تذبح، وما هو شرط أن تذبح أنت، يجوز أن تشتري إيش؟ لحما وتتصدق به وتطعم الفقراء والمساكين. كان فيه شيء مفعول في أول الإسلام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العتيرة، العتيرة والرغيبة أظن نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذبيحة التي تذبح في شهر رجب، هذه كانت على عهد الجاهلية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الفريعة والعتيرة، العتيرة ما يذبح في شهر رجب وهذا لا أصل له، والفريعة هو فرع ولد الناقة أو ولد الناقة الأول، إذا ولدت الناقة المولود الأول، العرب الجاهليون كانوا يذبحونه شكرا للأصنام، يعني يحزنون أمه، فهذا لا أصل له، هذا لا أصل له. فالعقيقة مشروعة إذا ولدت المرأة، فلو أن إنسانا عنده بقرة ولدت البقرة، فهل يقال له عليك العقيقة لأن بقرتك ولدت؟ واحد عنده قطة ولدت قطته 6 قطط صغار، فقيل له عليك العقيقة، ليش؟ لولادة القطة. العقيقة لا تكون إلا عن الآدمي، لا تكون عن البهاء. أي ولكن لا يأتي بالشركيات إطلاقا، يعني لا يخمس ولا يدنس، هذا ذبح حمد لله على بناء. هذا ايش قلنا الآن؟ ايش قلنا؟ هذا لا بأس به، لا حرج، هذا قلنا الوكيرة لا بأس بها أن يذبح ذبيحة شكرا لله سبحانه وتعالى وتصدقا على الفقراء والمساكين، لا حرج في هذا إن شاء الله. نعم. هو إما 27 أو 24 إذا فات 21 يذبح عنه في أول يوم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد 40، بعد 40 سنة عق عن نفسه، فإن كنت لم يعق عنك عق عن نفسك حاش. طيب على كل حال، أي بلا شك مطالب، نعم. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. هذه شرعة نبوية. إيه خلاص هذه تبقى دين، تبقى دين للمولود أن يطالبك بها، لولدك أن يطالب. أنا نعرف إنسانا مثلك سأل هذا السؤال وذهب فعق عن أولاده، لكن رس الأغنم كل مرة يقضي هذا الدين ويعق. هذا على القول بأنها واجبة أو مؤكد. أما القول باستحبابها فلا يجب عليه. إذا أردت أن تمشي على مذهب مالك يرون باستحبابها، والمستحب إذا تركته لا تنشغل ذمتك بتركه، هذا محل خلاف. أنا أقول إذا وسع الله على العبد، إذا وسع الله عليك الأولى أن تذبح، هذا الأبرى للذمة. أما إذا ضاق الرزق فإنه يسقط هذا الأمر. قال وتذبح ضحوة ولا يمس الصبي بشيء من دمها، ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها. يؤكل منها فهي كالأضحية، يجوز أن يأكل منها الذي ذبحها. طيب إذا ذبحها وش يقول؟ يقول بسم الله والله أكبر، هذه عقيقة فلان بن فلان، هذه عقيقة فلان بن فلان، يأكل منها، له أن يأكل منها. قال ونعم ويؤكل منها ويتصدق، يعني تتصدق بشيء منها، يعني تعطي إما صدقة والصدقة للفقير، أو هدية والهدية للغني. قال طيب لو قال قائل هل يتصدق بلحمها نيئا ولا مطبوخا؟ المشهور من مذهب المالكية أنه يتصدق بلحمها نيئا. ني ليش؟ قالوا لأن هذا أدعى للمباهات، يباهى بالمولود، يقول لك جانا قرطاس الحم من دار فلان إيش بيه؟ أو انزاد له وليد ولا بنت. قال بعض أهل العلم المستحب طبخها، طبخها وجمع الناس عليها، أو التصدق بها مطبوخة، لأنك تكفي الفقراء مؤونة الطبخ، تكفيهم المؤونة فتأتي لهم باللحم المطبوخ. والمسألة تعود إلى القدرة، إذا قدر أن يطبخ ويجمع الناس أو يتصدق به مطبوخا حسن. طيب وإذا لم يقدر، مثل يقول لك أنا ما عندي من يقوم، والزوجة لا تزال نفسا في الفراش وليس هناك من يعينها، خلاص اذبح وتصدق باللحم نيئا، وكلا الأمرين جائز. لكن قال وتكسر عظامها. ليش قال وتكسر عظامها؟ إيش هي العظام التي تكسر؟ يعني عظام العقيقة، عظام قطع اللحم، يعني لك قطع كسر العظم كالذبيحة العادية. وإنما نص على ذلك لأن بعض العلماء قال يكره كسر عظامها، بل تقطع جدولا، يعني إذا قطعت اللحم تقطعه من المفاصل، كل مفصل تتبع. قالوا لي سببين، هذا قول لبعض العلماء. ليش؟ قالوا أولا لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود، تفاؤلا بسلامة أعضائه، هذا قول بعض الحنابلة. ثانيا قالوا لأنك إذا طبخت اللحم وهو على هذه الحال قطع كبيرة، عظم شأن المولود في قلوب الناس، أن تجمع الناس فإذا بها كراديس كبيرة، حتى الناس يظلون يذكرون هذا الموقف، يقول لك في ولادتي أكلنا ما يفتيرش. لأجل ذلك استحب بعض العلماء، بل كره بعضهم كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد كراهة كسر العظام. الإمام مالك رحمه الله يرى العكس تماما، يقول تكسر عظامها ويكره عدم الكسر. قال لأن عدم الكسر من فعل الجاهلية، العرب في الجاهلية كانوا لا يكسرون عظام العقيقة، فنحن جئنا في الإسلام نخالف الكفار فنكسر عظامها. أقول المسألة في هذا الأمر، الأمر في هذا واسع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع، يكسر عظامها لا يكسر عظامها، المقصود من العقيقة الذبح، ذبحها والنية والتصدق باللحم. فسواء كسر عظامها تبعا للإمام مالك أو لم يكسر تبعا للإمام أحمد وغيره من أهل العلم، فالأمر في هذا واسع لأنه لا دليل أصلا. ما في نص ينص، وإنما هو اجتهاد لأهل العلم ليس إلا. قال: وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب. طيب لو قال قائل: أنا لا غرض لي في اللحم، لا غرض لي في اللحم، قد يوجد شخص لا يأكل اللحم وهو ليس عند من يأكل اللحم، وربما زوجته تكره أن تطبخ اللحم، يترى في بعض الرجال مبتلى، صحيح ولا؟ يقول لك: أنا سأذبح وأتصدق بها جميعا. سنقول: لا بأس، لا حرج عليك، المهم أن تذبح. فهذا هو المقصود الأعظم من العقيقة. قال: وإن حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب أو فضة فذلك مستحب. حسن. إن حلق شعر المولود، من الذي سن هذه السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثمرة بن جندب قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. فالسنة حلق رأس المولود. وقال أيضا: أميط عنه الأذى. فهذا الشعر الذي يخرج به المولود من بطن أمه شعر أذى، إن كان محاط بيش بالماء، الجنين وين كان يعيش؟ كان يعيش في الماء ولما هو ماء؟ إلا كان يعيش في الماء، يحيط به الماء. أولا سبحان من خلقه وأعطاه هذه الحياة، كيف يتنفس وكيف يتغذى وكيف يقضي الحاجة؟ يعني ما سأل الإنسان نفسه كيف يأكل ويشرب، كيف يتغذى؟ يتغذى بالحبل السري من سرته، وهذا الحبل متصل بأمه، صح؟ كيف يتنفس؟ كيف يقضي حاجته؟ يصل الغذاء؟ كيف يخرج؟ لابد له من فضلات. كل ذلك بأمر الله عز وجل. طيب، إذا خرج يوم السابع يحلق رأسه استحبابا، دليل ذلك الحديث، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بحلق رؤوس الصبيان والجواري، ولا يوجد دليل على تخصيص الذكر دون الأنثى، لأن بعض العلماء من قال هذا خاص بالمولود الذكر، قال: لأن الأنثى يحرم عليها حلق رأسها إذا كبرت في السن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن حلق رأسها، قال: لعن الله الحالقة. فالمرأة لا تحلق رأسها، الحلق خاص بالرجال لا بالنساء. فقال: الحلق ما هو؟ فيه فرق بين الحلق والقص. الحلق استئصال الشعرة من المنبت، استئصال الشعرة قطعها من منبتها بالموس باللام أو شيء، هذا حلق. الحف والتقصير شيء آخر. يجوز لا بأس أن تقصر شعرها، لكن لا تشابه به الرجال. نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت الواحدة تقص شعرها إلى المنكب إلى الكتف، لا حرج فيه، لكن لا تشابه به الرجال. يعني مثلا تقص شعرها كشعر الرجال الآن، هذا محرم لأنه تشبه بالرجال. طيب، المولود الآن يحلق رأسه يوم سابعه، يستوي في ذلك الذكر والأنثى على الصحيح، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة بن جندب واضح وصريح، قال: كل غلام، فقول كل غلام أو كل مولود يشمل الذكر والأنثى، فالأنثى كذلك يحلق رأسها وهو شعر أذى. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق فهذا فيه خير. تجد بعض الناس يقول لك: ما لا الرد أقرع. نقول: هذا فيه خير، وهذا شيء جربناه مع أولادنا وأطفالنا ولا زلنا نجربه. يحلق الرأس، لكن قد يخاف، تخاف الأم. والمسألة سهلة ما فيها شيء، وإنما يعني تصنع رغوة من الصابون أو الشامبو مع الماء الدافئ، نعم، وتأخذ الماكينة، عرفت ماكينة الحلاقة هذه اللي يحلقون بها وجوههم، في مكاين للجلد الحساس تباع هذه في الصيدليات، ماكينة للجلد الحساس وتحليقه وخلاص. ذكر ابن القيم رحمه الله فيه فوائد عظيمة، من ذلك أن البخار الرأس كله رأس المولود كله لا يبقي شيئا من الشعر، فيخرج البخار الذي كان محتبسا. يقول ابن القيم رحمه الله: كان الجنين في بطن أمه قد احتبس البخار في رأسه، فإذا حلق خرج هذا البخار فيستريح المولود، ثم الشعر الذي يخرج عقب هذا الذي حلقته يخرج بقوة ويخرج ناعما جيدا. نعم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد بلا شك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فنحن نفعل ذلك استنانا به عليه الصلاة والسلام. نعم. والسنة التصدق بوزن الشعر، هكذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التصدق بوزن الشعر. طبعا الشعر هذا لو ذهبت تزينه أنت عند بايع الذهب والفضة قد يضحك عليك يقول لك إيش وزنه، أقل من الريشة، صحيح ولا؟ فالمسألة تقريبية فقط، يعني تتصدق بشيء من الفضة. أما التصدق بالذهب هو قال بوزنه من ذهب وفضة، الصحيح أنه لا يتصدق بالذهب لأن الحديث في ذلك ضعيف كما نص على ذلك ابن حجر في تلخيص الحبير، بل يتصدق بزينته فضة، إذا كان موجود فضة، خاتم من فضة مثلا، ولا سلسلة صغيرة من فضة، ولا فلوس مثلا، يحلق رأسه ويتصدق بخمسة دينارات على فقير. نعم. كله خير، هذه كلها يفعلها الإنسان من السنن المستحبة في حق المولود، هذه كلها تكون إن شاء الله تعالى أسبابا لصلاحه في المستقبل، أن المولود يولد بالسنة، يخرج بالسنة، يعيش على السنة، هذه كلها سنن مباركة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس كثير منهم على سنة الغرب، ينهج بأولاده نهج السنة الغربية فقط، ما يفعله الغرب وأهل الكفر يفعله بيش بأولاده. نعم. التحنيك، ما هو التحنيك؟ التحنيك مضغ شيء حلو من تمر أو رطب وجعله في في الصبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالصبيان إذا ولدوا فيحنكهم. إيش معنى يحنكهم؟ يعني يدعو بشيء من الرطب، خاصة الرطب، الرطب ألين من التمر، معروف الرطب، فيمضغه ثم يجعله في فيه، في فيه الصبي. فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لأن ريقه بركة، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله فعل ذلك بأولاده، فلا يطلب فعل ذلك من رجل صالح لأن هذا فتنة له وللناس. يأتي شخص يقول له رب أنت حامل القرآن وأنت الشيخ، هاك الله يبارك فيك، امضغ شوية تمر وحطها في في واطيها لي، خلنا نحطها في في ابني. نقول لا نفعل، ها لا نفعل، لأن هذه فتنة بهذا الإنسان، سوف يعتقد في نفسه أنه ولي من أولياء الله، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الناس يأتون إلى أبي بكر وهو أصلح الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتقى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الناس يأتون إلى أبي بكر ولا عمر ولا سادة الأولياء فيطلب منهم تحنيك الصبيان. أنت حنك ولدك بنفسك، لا تذهب لا إلى الشيخ ولا إلى زيد ولا إلى عمر، حنك ولدك بنفسك، خذ شيئا من التمر أو الرطب امضغه لينه وضعه في فيه، هذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فذلك مستحب حسن. وإن خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك، خلق بخلوق. الإسلام إذا منع وجهك، إذا منع الإسلام من فعل الجاهلية ففي الغالب أنه يعوضه بشرعة إسلامية، هذا الأصل. فالجاهلية كانوا يلطخون رؤوس الصبيان بدماء العقيقة، اليوم لما جاء الإسلام عوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بتلطيخ رأس المولود بالخلوق، الخلوق الزعفران، معروف الزعفران، فيه زعفران زيتي موجود ولا موجود، زعفران زيتي يكون أحمر أو أصفر، هذا تمسح به رأس المولود بعد حلقه. طيب وإذا ما عندك زعفران زيت الزيتون مبارك، كلوا به وادهنوا كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. فالمستحب إذن جعل شيء من الزعفران أو زيت الزيتون في رأس الصبي بعد حلقه، خلافا لفعل الجاهلية الذين كانوا يلطخون رأسه بيش بالدم. نعم السؤال. تسعين بالمئة مدخنين؟ لا يا أخي، مشكلة. طيب بس هذه مبالغة ولا ما هي مبالغة؟ 99% مدخنين. ها ها، اي يعني في مير نيجاتيف يقولوا يعني. لا طيب، ولكن ليس 99% مدخنين، نقول فيه نسبة كبيرة من المدخنين، ليس كلهم لله الحمد، المبالغة نتجنبها. ها؟ هي أم ربت ولدها على هذا المبدأ، قالت له: يا ولدي إذا حدثت لا تبالغ في الحديث. قال: طيب اصبر اصبر، ما أكملت. فجاء يوما إلى أمه، قال لها: يا أماه، رأيت فأرا في الحمام في بيت البانو كالفيل، رأيت فأرا في الحمام كالفيل. قالت له: قلت لك مليون مرة لا تبالغ. أي هو المبالغة منين أخذها؟ صحيح. نقول: إذا كان مدخنا أو أبخر الفم أو عنده مرض في أسنانه، ففي هذه الحال تفعل ذلك أمه، وإذا كانت أمه سواء. أنا أمس رأيت مشهدا عجيبا في العاصمة، امرأة تدخن، والله العظيم، والله كنت أمشي في بعض في شارع الحبيب بورقيبة هذا، كنت عندي شغل لذلك ما كنت معكم في الظهر والعصر، تأخرت، كنت أمشي في بعض شوارع العاصمة ورب البيت، درست درسا في الابتدائي الثمانينات تقريبا، أول ثمانينات، بدوي في المدينة، أنا وجدت نفسي بدوي في المدينة، أمشي والقميص والطاقية، كاني نازل من كوكب آخر. لا، أنا شعرت بنفسي غريبا، ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين يتصدرون للفتية ويتكلمون مع الناس في الدين أو يدعونهم: أنتم تعيشون في كوكب آخر. حينما يفتون بكفر تارك الصلاة ويشددون في الفتوى ولا ينظرون إلى قول الجمهور، أو يعني يشددون في مسائل، نقول: المجتمع التونسي ودي ما زال. يعني أنا قلت في نفسي الآن، أنا أمشي في الشارع، كم عدد الملتحين ممن يحلق، وكم عدد المختمرات ممن هي متبرجة؟ واحد في الآلاف ما في الألف. الله المستعان. كأني أمس كنت في الشوارع في العاصمة كأنك باريس تماما، نساء ورجال واختلاط على في المقاهي. حتى مرت بي امرأة تدخن، قلت نو، أنا قلت متخلف، أنا ترى أنا خلفني امرأة تدخن، حتى تشوف هذا في بلد الغرب عادي، لأن كفار، امرأة وكبيرة في السن وتونسية، الله تتكلم بالتونسي، ما هي توريست ولا شيء. لا إله إلا الله. عجيب والله المخلفات هذه، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. والإنسان ينظر إلى هؤلاء إخوانه يقول: نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم وأن يهدينا وإياهم، لا ندعو عليهم بالشر، لا يجوز هذا، لا نلعنهم كذلك، لا نتبرأ منهم براءة الكافر، نقول: نسأل الله أن يهديهم. طيب إذن الأم تفعل ذلك لا حرج. ثم قال الختان والخفاض، نكمل إن شاء الله هذه المسألة حتى نبدأ كتابا جديدا نبدأ كتاب الزكاة. قال الختان والخفاض، قال والختان سنة في الذكور واجبة والخفاض في النساء مكرمة. الختان معروف هو قطع ما يسمى بالقلفة، وهي الجلد التي تغطي رأس الذكر. العلماء اختلفوا في حكم ذلك، منهم من قال سنة مستحبة، والصواب أنها سنة واجبة كما نص على ذلك المالكية، وهو مذهب الشافعي كذلك. الختان سنة في الذكور واجبة، والختان من حكمة الله، حيث أن به تتحقق مصلحتان. المصلحة الأولى مصلحة شرعية، كيف ذلك؟ الختان لو لم يختن الإنسان تبقى هذه الجلدة معه، فبعد البول يبقى البول محتبسا محتقنا على رأس ذكره، فلا يطهر طهارة تامة، وهذا يسبب له إشكالا في الصلاة، لأنه إذا رد سراويله بقي البول، حتى وإن اعتقد أنه غسل لكن لا يكفي. الفائدة الثانية متعلقة بجماعه، بجماعه، فالمشهور عند أهل العلم أن الأقلف، من هو الأقلف؟ هذه مش مطهر غير المختون، شهوته أقوى في الجماع، ولذلك يكون أدعى في الوقوع في الفواحش من المختون، فالختان يجعل الشهوة معتدلة في الرجل. وقال بعض أهل العلم بل العكس، المختون شهوته أحسن من الأقلف، فيه نظر. واستدل من قال بوجوب الختان بما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 بالقدوم، ابن 80 سنة، إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 بالقدوم. شو القدوم؟ القدوم قيل القدومة المعروفة، عرفت القدومة؟ يستعملها النجار. وقيل اسم للمكان، بعض العلماء قال القدوم هي الآلة المعروفة، اختتن بها سبحان الله. وقيل اسم للمكان، اي نعم. وقد قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمرنا باتباع ملة إبراهيم. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قالوا هذه في الختان، هذه في الختان. المعروف عن اليهود أنهم يختنون، والنصارى لا يفعلون، فهذه شرعة إسلامية. واختلف العلماء في استحباب الوقت، فمن أهل العلم من قال يختن يوم سابعه، ولا دليل، لا يوجد دليل في السنة يحدد الزمن الذي يختن فيه الصبي. المشهور عند مالك رحمه الله أنه يختن إذا أمر بالصلاة، في الوقت الذي يؤمر فيه بالصلاة يختن. متى يؤمر بالصلاة؟ إذا بلغ 7 سنين، 7 سنين يضرب عليها إذا بلغ، إذا ترك. لكن مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين. فالمسألة في هذا الباب واسعة، ينظر. يعني بعض المواليد قد تدعو الحاجة إلى ختانهم قبل 5، يصاب مثلا بالتهابات المتكررة، فينصح الطبيب يقول له ننصحه أن يختن. وبعضهم يكون ضعيف البنية، يكون عنده ضعف، فهذا ينتظر به، لكن لا يترك حتى يكبر في السن. طيب لو قال قائل إنسان أسلم الآن، دخل في الإسلام وكبير في السن بالغ، يختن ولا لا يختن؟ إيه نعم يختن وجوبا، يختن وجوبا. واليوم العملية صارت سهلة، صحيح ولا؟ ولها طرق مختلفة، صارت بالليزر، وبالكي كذلك القطع بالمقص الكهربائي، نعم، وهذه قد تكون مؤلمة. الأمر في هذا واسع، صار هناك بنج ربع ساعة وانتهى الأمر. أي بالتقدير البنج، نعم. قال: والخفاض في النساء مكرمة. ما المراد بالخفاض في النساء؟ الخفاض نوع من أنواع الختان للمرأة، حتى المرأة تختن كذلك، مش تقوم علينا الدنيا الآن. هذا مذهب مالك ومذهب جماهير أهل العلم. الخفاض ما هو؟ الخفاض اسمحوا لي، لأن هذا الأمر يذكر، يعني لا حياة في المسائل هذه. الخفاض أخذ شيء من بظور المرأة. البظور معروف، وهو ما بين شفرتيها، وهذه الجلدة تشبه عرف الديك، فالزائد منه يستحب أخذه. فهذه سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأحاديث. قال في حديث أم عطية: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى للبعل وأسرى للوجه. صدق. اخفضي ولا تنهكي، يعني شيء قليل الزائد من أجل اعتدال الشهوة فقط. ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع، فإن هذا الخفاض له فائدة. أحظى للبعل، يعني للزوج هذا الأنسب له، وأسرى للوجه، أنه يزيد المرأة جمالا وصباحة في وجهها. زروق رحمه الله أحد المالكية قال: هذا الأمر يوجه لنساء المشرق لا نساء المغرب. ليش؟ قال: لأن نساء المشرق كنساء مصر وغيرها، يعني أن بذور الواحدة أطول من نساء المغرب، يعني نساء المغرب العربي عموما، البلاد التي هي أبرد وأقل حرارة. وهذا صحيح، هذا صحيح، قد يتوجه هذا إلى المرأة التي تكون شهوتها مغتلمة كما يقال. يقال في أفريقيا النساء المرأة فيهن معروفة بطول البذور، حتى أنها ربما لو مشت دون أن تفتح رجليها قد تجد لذة، وهذه مشكلة كبيرة. قال بعض أهل العلم إن نساء الإفرنج كذلك معروفات بهذا الشأن، ولذلك يعيشون حياة الفاحشة. فهذا الخفاض يجعل الشهوة تعتدل. لكن لو قال إذا كانت المرأة من طبيعة خلقتها جبلها الله عز وجل على صغره أو قصره، فهل تخفض؟ لا، لأن هذا قد يضر بها ويضر ببعلها كذلك. هذا عن مسألة الخفاض في النساء. وقامت الدنيا ولم تقعد عن هذه المسألة في مصر، العلماء تكلموا فيها، تكلم فيها الشيخ عبد الحق العيني، تعرفوا القصة، في السودان تكلموا عنها بعض المشايخ، وقامت الدنيا ولم تقعد، وتكونت الجمعيات، وأن هذا إله للمرأة، وهذه وحشية وبربرية، مع أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. والمسألة استحبابية عند الحاجة، نقول عند بعض العلماء قال ليس عند الحاجة، عند كل امرأة، نعم. وقالوا أن هذا إيلام للمرأة، نقول حتى الرجل كذلك، الرجل ربما هو أشد، لأن ما يقطع منه أكثر مما يقطع من المرأة. نقف على هذا إن شاء الله. وبهذا تم شرح هذا الباب الذي سماه ابن أبي زيد رحمه الله باب في الحج والعمرة، وقد تضمن فصولا كثيرة. لنأخذ غدا إن شاء الله إذا يسر الله تعالى تزامنا مع ما يعيشه الناس اليوم من موسم جني الزيتون والأمور هذه، وكذلك نحن على اقتراب رأس السنة الهجرية والميلادية، وقد اعتاد الناس إخراج زكاتهم، كثير منهم على رأس العام. سوف نتناول شرح باب الزكاة من الرسالة بإذن الله تعالى.